بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله لحالة كالحراث والحصاد والحطاب والصياد وأشباههم ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حالته، فله أن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه لأنه مسافر، فأشبه الخارج إلى قرية أخرى. ويحتمل أن يلزمه الإعادة لكونه في أرض من أعمال مصر فأشبه المقيم، فإن كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة عليه وجها واحدة لأنه مسافر. مسألة. قال أبو القاسم الخرقي: إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه تيمم. هنا من الفصول اللي يذكرها أبو محمد بن قدامة: من خرج من مصر من البلد التي هو فيها إلى أرض من أعماله، يعني سافر سافرا قصيرا وليس طويلا من البلد أو من المحافظة اللي هو فيها أو من القرية لقرية أخرى قريبة، أو خرج لعمل من أعماله في صحراء أو في مكان يعتبر سفر له وليس طويلا بل قصيرا، زي الحراس كان إنسان طالع من البلد للأرض بتاعته في مكان علشان يحرث الأرض، والحصاد يجمع الحصاد، والحطاب يجمع الحطب، والصياد يصطاد. كل هؤلاء خرجوا من البلد أو من القرية إلى سفر قريب وليس بعيدا. وأشباه هؤلاء ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، يعني إذا كان يتعذر أنه يحمل معه الماء شايل العدة بتاعته الخارج ويصعب يشيل مع العدة يشيل ماء أيضا، إذا تخيلنا الصورة. ولكن إذا كان إنسان خارج مع سيارة مثلا ورايح لمكان، هنا مش هنقول هيشيل عدة وينسى يشيل معه ماء وهو يعلم أن هنالك ما فيش ماء موجود، فعلى ذلك يحمل معه الماء حتى يتوضأ للصلاة. ولكن فرضنا أنه صعب عليه هذا الشيء وخرج أمثال هؤلاء وبعدين حضر وقت الصلاة، يقول لنا ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع. يعني هنا وهو في المكان اللي هو فيه، إذا كان يمكنه الرجوع يبقى يلزمه هذا الشيء، هيركب مواصلة ويرجع يتوضأ ويرجع تاني، أو في مسجد قريب على بعد 2-3 كيلو منه والآن سهلة يركب أي مواصلة أو أتوبيس أو كذا، يبقى يلزمه. ولكن لا، هذا يصعب عليه أنه يرجع، كان في الماضي يمكن يمشي على رجليه 5-6 كيلو، يصعب عليه هذا الأمر وحيعطل الحاجة التي خرج من أديها، ولعل يكون صياد ناصب الشبك بتاعه يصطاد حمام مثلا أو يصطاد عصافير أو يصيد حيوانا من حيوان الوحش البري الجائز أكله، فعلى ذلك يصعب أنه يرجع للقرية علشان يتوضأ ويرجع لمكانه لعل يضيع العدة بتاعة الصيد بتاعته في المكان. هنا طبعا ما يقول لنا والصياد مش هيتخيل انه الصياد بيصيد سمك مثلا، هيتوضى من البحر اللي هو فيه، لكن الصياد صياد اللي في صحراء طالع يصطاد حمام، يصطاد حمار وحش، يصطاد غزال كذا. فهنا هؤلاء اذا صعب عليه انه يرجع لمكان فيه ماء في القرية اللي خرج منها او البلد، يبقى على ذلك له انه يتيمم ويصلي. ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه لأنه مسافر فأشبه الخارج إلى قريته. يقول لنا ويحتمل أن يلزمه الإعادة. ليه يلزمه الإعادة؟ لكل كونه في أرض من أعمال مصر. المعنى يعني أنه نقوله المحافظة الكردون بتاع البلد بره هذا الشيء بنص كيلو مثلا أو بكيلو، فيقول أنت ما زلت في البلد أو في عمل البلد اللي أنت خارج منها، ما أنتش في مكان آخر، يبقى يلزم الرجوع إلى البلد. ولكن إذا تعذر زي اللي ناصب الفخاخ بتاعته والشراك بتاعته للصيد ويصعب عليه الرجوع، ويقول له صلي تيمم وصلي وبعدين ارجع وأعد الصلاة. وهنا نقول إنه القاعدة إذا صحت الصلاة فلا يلزم الإعادة. إذا قلنا له صلي معنى إن صلاة صحيحة، وإلا فلا يؤمر بصلاة باطلة. فإذا قيل لإنسان صلي على هذا الحال الذي أنت عليه، فلا معنى القول إنه أعد الصلاة مرة ثانية، وهذا من الحرج. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى رخص في إن الإنسان إذا خرج فيقصر من الصلاة ويصلي ركعتين، يبقى على ذلك يجوز له أخذ بالرخصة. وهنا التام مش رخصة، التام ده عزيمة، ففاقد للماء ويصعب عليه الرجوع للبلد اللي فيها، فتيمم وصلى. إذا أمرناه بالتيمم وبالصلاة يبقى هنا الصلاة تكون صحيحة ولا يجب عليه أنه يعيدها مرة أخرى. ولذلك حطها ابن قدامة هنا احتمالا، قال ويحتمل أن يلزمه الإعادة. مسألة يقول لنا أبو القاسم الخرقي في المختصر بتاعه، إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه، دي الشروط لصحة التيمم. بيقول لنا يدخل وقت الصلاة وبعدين يطلب الماء وبعدين يعوزه هذا الماء، يعني يفاقد للماء وملقاش الماء فيها. ابن قدامة بيفصل ويقول لنا دي هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم. يقولوا ايه شروط صحة التيمم؟ دي اللي بيذكرها لنا هنا، هو دخول وقت الصلاة وطلب الماء وفقد الماء او اعواز الماء. أول حاجة يقول لنا دخول وقت الصلاة حتى يصح التيمم، على قول أو الجمهور أنه لابد من دخول وقت الصلاة. قال أحدها دخول وقت الصلاة، فإذا كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها، لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها. ونحتاط في هذا الشيء أنه مش هتخسر حاجة، استنى لغاية ما يؤذن للصلاة وتيمم، أو لغاية ما يدخل الوقت وتيمم. ولكن طب لو تيمم قبلها، هنا بيقول لنا أنه ما يصحش منه هذا التيمم، وحنبني عليه ما تصحش الصلاة اللي حيصليها. إن كانت الصلاة مكتوبة المؤداة لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها، وإن كانت نافلة لم يجوز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها. يعني عايز يقول لنا الصلاة إما صلاة فريضة وإما صلاة نافلة. صلاة الفريضة يبقى لازم يدخل وقتها الظهر، يبقى تزول الشمس، يبقى بعد زوال الشمس سواء أذن مؤذن ولا ما أذنش يبقى يلزمه يتيمم ليصلي إذا كان فاقد الماء، وجد في هذه الشروط. لكن الإمام أبو حنيفة هيقول يصح التيمم قبل وقت الصلاة، المانع يعني أنه يتيمم قبل وقت الصلاة؟ نشوف الدليل. ولكن كلام ابن قدامة الأول هيقول لنا صلاة مكتوبة أو صلاة نافلة، إذا كانت صلاة مكتوبة لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها، ده قول جمهور العلماء منهم الإمام أحمد وأبلو الشافعي وأبلو مالك. لكن قبلهم الإمام أبو حنيفة هيقول يصح التيمم حتى قبل وقت دخول الصلاة، وحيوافق على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمة الله على الجميع. صلاة النافلة ابن قدامة بيقول لنا لم يجوز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، يعني زي وقت شروق الشمس، وقت الشروق نهينا عن الصلاة فيها، لأن وقت الشيطان تكون الشمس بين قرني من أو الشيطان يتمثل عند طلوع الشمس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا في الحديث أن احنا نسجد في هذا الوقت أو نصلي فالشمس تطلع بين قرني شيطان، كذلك تغرب بين قرني شيطان. يبقى ما يجوز الصلاة النافلة هنا ولا يجوز الصلاة النافلة هنا، هيبني عليها أنه يبقى لا يجوز التيمم لأنك بتتيمم لتصلي وأنت ممنوع من الصلاة الآن. هذا فيه نظر في مسألة أنه صلاة النافلة أنه يتيمم قبل الصلاة، خاصة إذا قلنا بقول الإمام أبي حنيفة أن يجوز التيمم قبل وقت الصلاة، ولا يبطل الصلاة إلا التيمم، لا يبطل التيمم إلا نواقض الوضوء، وحنشوف الكلام اللي فيها. بيقول لنا قال أبو حنيفة يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة، ده اختياره في مسألة صلاة الفريضة. إن إيه المانع؟ يعني مش هذه طهارة زيها زي الوضوء، والوضوء ينفع قبل الوقت بتاع الصلاة، يبقى التيمم مثله لنا كسائر الطهارات. وروي عن أحمد أنه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث. فعلى هذا القول بأنه كان الإمام أحمد له قول يوافق فيه الإمام أبا حنيفة، يقول لنا فعلى هذا القول يجوز قبل الوقت. والمذهب الأول ده كلام ابن قدامة بيقول يعني المذهب الأشهر يعني في المذهب القول الأول إنه ما يتيممش إلا إذا دخل وقت الصلاة. واللي هيقول لنا في الإمام شيخ الإسلام تيمية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال لنا ده أعدل الأقوال، يعني إذا جاء وقت الصلاة يتيمم، يبقى التيمم ده معاه لغاية آخر وقت الصلاة ويتيمم للصلاة الأخرى. ده كلام ابن تيمية. بيقول لنا هنا ابن قدامة في ترجيح المذهب قال لأنه طهارة، طهارة ضرورة، يعني المتيمم الطهارة بتاعته دي طهارة ضرورة، إنه فاقد للماء وإنه عايز يصلي الفريضة فهو مضطر الآن، فعلى ذلك طالما ضرورة لم يجز قبل وقتها، لعله إنه إذا جاء الوقت يلاقي الماء يبقى على ذلك التيمم بتاعه ملوش فايدة، يحضر الماء فيبطل تيممه. قال كطهارة المستحاضة. أو نقول يتيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه، ده برضو التوجيه بتاع ابن قدامة، يقول إن هذا بيتيمم لفريضة لسه ملاش وقتها وبيفعل هذا التيمم لفاقد الماء وهو الآن مش ملزم بهذه الصلاة، يبقى ينتظر لما يدخل وقتها فليتيمم لها. قال وقياسهم يعني إنه التيمم زي باقي الطهارات. قال ينتقد بطهارة المستحاضة، إن المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تجمع بين الوقتين فتؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما وضوءا واحدا وتصلي الاثنين، أو تغتسل لهما غسلا واحدا إن أطاقت ذلك وتصلي الاثنين. يقول هذه المستحاضة صاحبة العذر، بس المستحاضة تنزف دم، النزيف نازل عليها، فعلى ذلك محتاجة إن هي على وقت الصلاة إنها تغتسل أو إن هي تتوضأ لوقت الصلاة، لكن هذا لا بينزف ولا غيره. وهنا نقول إنه لا أحد يستغني عن الصلاة، والوقت الذي هو فيه ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد إنه يتيمم بعد دخول الوقت وليس قبل ذلك، وإنما إشارات أخذوا بمعناها. قال لنا ويفرق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست ضرورة. في مسألة إنها طهارة ضرورة قل هي طهارة في النهاية، فإذا تيمم قبل وقت الصلاة فلا شيء عليه لعدم المانع. ولذلك حيقول لنا ابن حزم يجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده، وقال بعض الناس لا يجزئ الوضوء ولا التيمم إلا بعد دخول الوقت، وقال آخرون يجزئ الوضوء قبل الوقت ولا يجزئ التيمم إلا بعد الوقت، وقال آخرون الوضوء والتيمم يجزيان قبل الوقت. وإذا القول الراجح في المسألة إنه الوضوء يجوز قبل دخول الوقت وكذلك التيمم مثله. يقول لنا ابن حزم قد من رأى كل ذلك لا يجزي إلا بعد دخول الوقت، الحجة بتاعتهم إيه؟ قال لنا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة يعني الجمهور يحتج بها، أو الآية بتقول لك إذا قمت إلى الصلاة وإنت لسه مش هتقوم للصلاة الآن لأن وقتها لسه ما دخلش، يبقى لما تقوم للصلاة يبقى اغسل وجهك. وهنا لاحظ إن الآية ذكرت الغسل للوجه للوضوء، الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، واتفقوا على إنه يجوز الوضوء قبل وقت الصلاة، والآية نفسها مذكور فيها التيمم بعده، فليكن التيمم مثله مثل الوضوء. يقولون هنا إنه أو كلام ابن حزم برضه إن الله تعالى لم يقل إذا قمتم إلى صلاة فرض ولا إذا دخل وقت صلاة فرض فقمتم إليها، بل قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فعمم تعالى ولم يخص. والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون تطوعا، وقد أجمع أهل الأرض من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزي أو لا تجزي إلا بطهارة من وضوء أو تيمم، يعني اتفاق على أن صلاة النافلة ما تنفعش إلا بوضوء أو بتيمم إذا لم يكن الوضوء. يبقى بنص الآية إذا قمت للصلاة أي صلاة، صلاة فريضة ولا صلاة نافلة اتيمم، يبقى الآن إنسان هيقوم لصلاة نافلة تيمم، بعد ما تيمم ودخل وقت صلاة الفريضة ما هو الآن متيمم، هذا اللي أبطل هذا التيمم بحيث يحتاج يتيمم مرة أخرى للفريضة. يقول لنا ابن حزم فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض وإنما وجب بنص الآية ألا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة فقط ولا مزيد. يعني عايز يقول الآية إذا قمتم تفيد النية، أما تفيد إنه التيمم لوحده يكون قبل الصلاة هذا فيه نظر، أو عند وقت أو دخول وقت الصلاة فيه نظر، لأن الآية فيها الوضوء وفيها التيمم، فإذا جاز الوضوء قبل وقت الصلاة فليكن التيمم مثله. يقول لنا أيضا الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، وده دليل جميل ابن حزم يذكره، يقول يعني ان هل ينفع اول وقت دقيقه في وقت صلاه الظهر انك تصلي الظهر بتيمم؟ يقولوا اي. طب ازاي هتصليها في اول دقيقه من وقتها الا اذا تيممت قبلها؟ هنا الكلام كلام منطقي جدا، انه علشان اصلي على اول وقتها يبقى لابد يكون في تيمم قبلها، ويقينا اذا كان هصلي على اول الوقت يبقى التيمم كان قبل هذا الوقت وليس بعد دخول الوقت. يقول لنا برضو برهان آخر حديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هنا قبل صلاة الجمعة 5 ساعات، ويقينا أن 5 ساعات ما هيش من وقت صلاة الجمعة هيصلى، مش لا تصلى الجمعة بالاتفاق في أول ساعة من هذه الساعات 5 إذا كانت هذه الساعة بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس مباشرة. فهنا من راح في الساعة الأولى لصلاة الجمعة يبقى هنا له الأجر اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنه. بيقول لنا طيب يبقى ده معناه أنه يجوز الوضوء قبل وقت الجمعة ويجوز الوضوء من أول ساعة، اللي رايح عشان الصلاة هيتوضأ وكذلك قد يغتسل، فإذا لم يكن وضوء ولا غسل يبقى حيتيمم إذا لم يولد، فجاز أنه يتيمم من أول ساعة، وهنا صلاة الجمعة لسه بدري عليها، فدل على أن هنا في وقت الجمعة تيمم قبلها وصحت الصلاة فلتصح غيرها مثلها. نرجع لكلام ابن قدامة، يقول لنا الشرط الثاني يبقى كان الشرط الأولاني حنرعيه أو كان ضرورة ولا ماء أو في ماء ولا تقدر على استخدامه وتريد التيمم يبقى انتظر حتى يدخل الوقت فتتيمم، ده أحوط، لكن بالنظر للدليل أنه يجوز التيمم قبل الوقت وبعد دخول الوقت وكله صحيح. الشرط الثاني يقول لنا طلب الماء. طلب الماء يعني إنسان فاقد للماء ودخل وقت الصلاة يبقى مش هيقول أتيمم، دور الأول شوف حواليك في ماء ولا ما فيش ماء. قال لنا طلب الماء وهذا الشرط وإعواز الماء، الشرط الثالث اللي هو إعواز الماء بعد ما طلب الماء ما لقاش ماء شح الماء، إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء، لأن الإنسان قد يتيمم لعدم الماء وقد يتيمم مع وجود الماء بس لا يقدر على استخدامه، يبقى هنا طلب الماء في حالة إذا كان يلزم الوضوء، فإذا كان لا يلزم الوضوء بالماء لكونه مريضا مثلا والمرض يمنعه من استخدام الماء يبقى ما يدخلش هذا الشرط. المشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم، وروي عن أحمد لا يشترط الطلب وهو مذهب أبي حنيفة لقول عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء. والآية تدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وغيرهم، بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: فلم تجد ماء فتيمموا، فلم تجد ماء، يبقى هنا عشان لم أجد ماء يبقى أنا دورت الأول عشان يثبت أني لم أجد ماء، فعلى ذلك الشرط صحيح أنه يطلب الماء، يدور على الماء في المكان اللي هو فيه، لم يجد الماء يبقى يتيمم. صفة الطلب بقى حيدور زي على الماء وفين؟ قال أن يطلب في رحله، ده إذا كان مسافرا مثلا يبقى في الرحل المكان اللي هو فيه يبحث عن الماء، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء يقصره، يعني بحسب بقى الشواهد، شاف قدامه برميل بعيد، خزان بعيد فيه ماء، أو وجد بئرا بعيدا فيه ماء بينظر، لقى خضرة في مكان دليل على أن في مية قريبة من هذه الخضرة فيذهب يتوجه إليه، وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده يبقى هيطلع على مكان عالي يدور ويسأل عن الماء. إن لم يكن نظر أمامه وراءه عن يمينه ويساره، وإن كانت له رفقة يدل عليهم طلب منهم، يعني لو معاه من ضمن المسافرين ناس ويمكن معهم ما وهو له إدلال عليهم، له يعني وجاهة عندهم، له كلام معهم، فليذهب إليهم ويسألهم أنه معكم ما عشان نتوضى إذا كان. قال إن وجد من له خبرة بالمكان سأله، يعني مش هيجي ومش هسأل حد ولا حطله ولا هعمله حتى ينمو وصلي، لا، يلزم الطلب في الأول، لأن ربنا قال فلم تجده، الذي لم يجد إنسان بحث فلم يجد، إيه هذا يلزمه إنه يبحث. إن دل على ماء لازمه قصده، إذا قالوا له في مية في المكان الفلاني طالما إنه لا يشق عليه يبقى على ذلك يلزمه القصد. ما لم يخف على نفسه أو ماله، يعني ممكن حد يقول له في المية على بعد بعيد، على ما يروح ويرجع يلاقي حاجاته اتسرقت وضاعت، يبقى هنا ما لم يخف على أشيائه يبقى يلزمه أنه يتوجه إلى الماء ليأتي به أو ليتيم ليتوضأ. أو يخشى فوات الرفقة، يخشى فوات الرفق، ممكن يسافر مع جماعة وراكبين أتوبيس ونزلوا يبحثوا عن الماء ملقوش، طب المية على بعد كذا، على ما يروح الأتوبيس هيطلع ويتسابه في الصحراء وحده، يبقى على ذلك يجوز له يتيممه في المكان الذي هو فيه ولا يلزمه البعد حتى لا تضيع الرفق. فصل. فإن طلب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطلب بعده، ده فيه نظر انه طلب الماء قبل الوقت يعني اللي ما لقاش المية قبل الوقت هلاقيها بعد الوقت، ما هي هي نفسها، فهو بحث حوله في كل مكان قبل وقت الصلاة لم يجد ماء، خلاص دخل وقت الصلاة تامة مش هيلزمه مع كل وقت صلاة انه يدور على الماء. قال لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط، ده كلام فيه نظر. وإن طلب بعد الوقت ولم يتيمم عقيبه جاز التيمم بعد ذلك، يقصد يعني إذا دور على المية بعد دخول وقت الصلاة وما لقاش ولم يتيمم مستنى شوية ساعة كمان يمكن يلاقي ماء، هل بعد ساعة يلزم يدور تاني؟ ده هيبقى بقى اليوم بحاله بيدور على مية، يبقى ما ينفعش الكلام ده صعب. لا، الراجح انه بحث عن الماء لم يجد خلاص انتهى الامر، فيتيمم للصلاة والتي تليها والتي تليها، الا ان يحدث غير ذلك يدل احد مثلا على ماء فليذهب اليه. ثالث شرط اعواز الماء بعد الطلب، اعواز يعني انه فاقد مش لاقي الماء بعد الطلب. يبقى كانت الشروط اللي بيذكرها لنا هنا لصحة تيمم الانسان انه يبحث عن الماء اول حاجة عند دخول الوقت، وقلنا الكلام اللي فيه عند دخول الوقت الراجح انه هذا وقت الوجوب يجب عليه البحث الان اذا دخل الوقت، ولكن قبل ذلك يجوز له انه يبحث عن الماء وانه يتيمم ولو قبل الوقت طالما انه متأكد بعدم وجود الماء. يبقى دخول الوقت، طلب الماء، البحث عن الماء، اعواز الماء، فقد الماء وشح الماء. بيقول لنا لا خلاف في اشتراطه، لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ما لم تجد الماء. فصل. واذا وجد الجنوب ما يكفي بعض اعضائه، لو انسان على جنابة وبعدين لقى شوية مياه يدوبك يكفوا يغسل راسه مثلا، هل يلزمه استخدام شوية دول يغسل بهم راسه وبعدين يتيمم لباقي جسده، ولا انه ينفع يتيمم من اولها وخلاص؟ بيقول لنا هنا اذا وجد ما يكفي بعض اعضائه لازمه استعماله ويتيمم للباقي. يقول لنا يلزمه ليه يلزمه استعماله ويتيمم للباقي؟ بيقول لنا الكلام ده نص عليه الامام احمد، قال يتوضأ ويتيمم لما سئل في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنوب، يعني إنسان على جنابة وواجد شوية مية ممكن يتوضأ بيه لكن ما ينفعش أن يغتسل بيه، فالإمام أحمد قال يتوضأ ويتيمم، يجمع بين الاثنين الوضوء والتيمم. قال وده أحد قولي الشافعي. جمهور العلماء منهم الإمام مالك ومنهم الأحناف وكلام ابن المنذر فيها، والشافعي في القول الثاني له، وده قول الحسن والزهري وحماد، قالوا إنه يتيمم فقط ويترك الماء. طبعا إذا كان إنسانا مسافرا والمية اللي معاه تكفيه للوضوء والفايت شيء بسيط، هنا مش هقول له هدر الماء الذي معك، ولكن أقول له اتيمم من أولها، تيمم لعلك تفقد هذا الماء بعد ذلك وأنت محتاجه للشرب. لكن إذا كان الإنسان في مكان يعرف أنه والله بعد شوية هنوصل للماء بس هيكون ضاع وقت الصلاة، والصلاة لا تجمع إلى غيرها وهو مسافر زي صلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، يبقى على ذلك هيعمل ايه؟ هيخفضي عليه الفجر، وعلى ما يدور على المية في كل مكان، هو الان فاقد للماء، وعلى ما يبحث ما يعرفش هيلاقي فين، وهيضيق وقت الصلاة، يبقى الان يتيمم ويصلي الصلاة. معه في هذه الحالة مية تكفيه لشربه، هنقول له اشرب المية وتيمم. هو على جنابه والمية تكفيه لوضوئه، ولكن لا تكفي انه يغتسل بها، والا يفقد ولا يجد ما يشربه. يبقى على ذلك هنا ابن قدامة بيقول له يلزمك انك تتوضأ ثم تتيمم. قال لنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وهذا واجد، وهذا واجد، ولكن غيره هيقولوا: ولم تجدوا ماء يعني يكفي لاغتسالكم، لم تجد ماء ينفع للغسل، وهذا غير واجد ماء ينفع للغسل، بل واجد القليل من الماء. قال لنا: لا، ده في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، لو حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: هذا مأمور إنه يغتسل، فما فيش مية تكفي للغسل، يبقى على ذلك يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي. قالوا: لأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان أكثر بدنه صحيحة وباقيه جريحة. يعني عايز يقول دي بالضبط زي صورة إيه؟ لو إن إنسان جسمه مجروح فيه جرح ومعه مية يغتسل بها، بس لو جت على الجرح هتأذيه، يبقى هيعمل إيه؟ قال له: اتيمم من أجل الموضع اللي فيه الجرح واغسل باقي الجسد. ده اللي بيقوله ابن قدامة، وده مذهب الأحناف وقريب منه مذهب الشافعي. وإن كان البعض يرجح فيها إنه لا، ما يلزمكش الاغتسال، ولكن ما يلزمكش التيمم، ولكن يكفي أنك تغسل الأماكن كلها وسيب مكان الجرح، أو امسح على مكان الجرح إذا كان عليه لفاف. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يمكن يرجح شوية قول الحنابلة وأحد قولي الشافعي، إنه إذا وجد من الماء ما هو مستغن عنه في شربه وممكن انه يتوضأ به وهو على جنابة، يبقى على ذلك يتوضأ بهذا الماء ويتيمم لباقي جسده. وان كان قول الجمهور قول وجيه، انه المية قليلة وانه ما فيش معنى انه يغسل بعض رأسه فقط وباقي جسده يتيمم، يتيمم للجميع، لانه هو التيمم شيء واحد مش مجموع اليه غيره. مسألة انه اذا كان جريحا مش متفق عليها انه يلزم التيمم فيها، بل اختلف الفقهاء فيها، فالبعض رأى ان الجريح يغسل جسده ويمسح على الجرح كجرح، سواء لفه ولا مش لفه، فاذا كان لفه يبقى يمسح على الشاش اللي عليه، اذا كان عليه جبيرة يمسح على الجبيرة. واختار شيخ الاسلام تيمية ان المسح على الجرح نفسه أولى من المسح على الجبيرة. يبقى على ذلك هنا مش متفق على أنه يلزم التيمم في هذا الشيء، بل قالوا أنه المسح على الجرح أو على الجبيرة أولى من التيمم لذلك، أو يقوم مقام الطهارة بهذا العضو. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم.